باب حد الزنا. الإحصان بالوقاع من زوجين حرين بالغين عاقلين، إن تك مسلمة أو ذمية زوجته وصحت الزوجية، ففقد ما من الشروط قدما يفقد الإحصان لكل منهما. والرجم حتى الموت حد الزاني إذا يكون الزاني ذا إحصان، ومئة يجلد غير المحصن، ولينفق قدر العام عن ذا الوطن. وحد لوطي كحد الزاني مع عدم الإحصان والإحصان. ثم الرقيق حده كنصف حر بسكر وزنا وقذف، ولم يجب حد الزنا على أحد ما لم تكن ثم شروط تعتمد، أولها التغيب للختان في فرج أو دبور أصليان، وثاني انتفاء شبهة هنا، ثالثها ثبوت حقا للزنا. فشبهة كمن له أو الولد في أمة شرك فذاك لا يحد، أو ظن أن امرأة سريته، أو ظن في غير الصحيح صحته. أما الثبوت ما له وجود ما لم يكن إقرار أو شهود، يقر أربعا بلا كناية لا ينزعا منه إلى النهاية، أو بالزنا عليه شاهدون أربعة لذاك واصفون. ولا تحد امرأة للحمل ليست بذات سيد أو بعلي.